بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. بسم الله الرحمن. نذكر هنا في بعض الآيات: ثم استوى إلى السماء فسواهن، وبعضها ثم استوى إلى السماء. كيف؟ مرة سماوات جمع ومرة سماء مفرد، الجمع بينهما أن المفرد يراد به الجمع، وذكر أدلة كثيرة على ذلك. نعم. قال: أفرد هنا تعالى لفظ السماء، ورد عليه الضمير بصيغة الجمع في قوله: فسواهن سبع سماوات. كان يقول أو قال: ثم استوى إلى السماء فسواها سبع سماوات، لكنه قال جمع فسواهن. نعم. وللجمع بين الضمير الجمع ومفسره المفرد وجهان: الأول أن المراد بالسماء جنسها الصادقة بسبع سماوات. أن المراد بالسماء جنسها الصادق، أي مثلا تقول أعطني نخلة، وقصدك أعطني جنس النخل، 100 نخلة، 200، تقول أعطني إنسان يهاجم العدو مثلا، ليس المراد شخص وإنما مجموعة. نعم. وعليه فأل الجنسية. الثاني أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي في وقوع إطلاق المفرد وإرادة الجمع مع تعريف المفرد وتنكيره وإضافته، وهو كثير في القرآن العظيم وفي كلام العرب. فمن أمثلته في القرآن واللفظ معرف قوله تعالى: وتؤمنون بالكتاب كله. معرف يعني بالألف واللام، تؤمن بالكتاب كله، والمراد الكتب، يعني ما معناها؟ وتؤمنون بالكتب كلها. فالألف واللام دخلت على المفرد يراد بها أحيانا الجمع، مثلا تقول في الدرس: طلبت العلم. طلبت علوم كثيرة، فقه، فرائض، كذا. نعم. أي بالكتب كلها، بدليل قوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه. أي دلت آية ثانية على المراد بالكتاب الكتب وكتبه. وقوله: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقوله: سيهزم الجمع ويولون الدبر، يعني الأدبار كما هو ظاهر. وقوله تعالى، لأنه عرف كلمة الجمع. وقوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة، يعني الغرف، بدليل قوله تعالى: لهم غرف من فوقها غرف مبنية. وقوله تعالى: وهم في الغرفات آمنون. وقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي الملائكة، بدليل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا، يعني الأطفال الذين لم يظهروا. وقوله تعالى: هم العدو فاحذرهم، يعني الأعداء. مثل تقول: جاءني طالب الدرس، ومراد طلاب الدرس. أتاني الطالب، ومراد به الطلاب. ومن أمثلته واللفظ منكر قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، يعني ونهر يعني وأنهار، يعني وأنهار، بدليل قوله تعالى: فيها أنهار من ماء غير آسن. وقوله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما، يعني أئمة. نعم. يعني أئمة للمتقين. ليش مكان واحد؟ تروح الرياض تصلي بهم، تروح في تصلي بهم. وقوله تعالى: مستكبرين به سامرا تهجرون، يعني سامرين. وقوله يعني سهرانين. نعم. ثم نخرجكم طفلا، يعني أطفالا. هذا الكتاب جيد، يفتح الذهن ويجعلك تدبر الآيات، لأن الشيخ شنقيط رحمه الله معروف بقوة الحافظة، يستحضر النصوص ويفرق ويشرحها. نعم. يعني أطفال. وقوله لا نفرق بين أحد منهم أي بينهم. وقوله تعالى وحسن أولئك رفيقا أي رفقاء. وقوله وإن كنتم جنبا فاطهروا أي جنبين أو أجنابا. وقوله والملائكة بعد ذلك ظهير أي مظاهرون لدلالة السياق فيها كلها على الجمع. واستدل سيبويه لهذا بقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا أي أنفاسا أي أنفسا. ومن أمثلته واللفظ مضاف قوله تعالى يعني إما معرف أو منكر أو مضاف. إن هؤلاء ضيفي يعني أضيافي أو ضيوفي. نعم. وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أوامره. وأنشد سيباويه لإطلاق المفرد وإرادة الجمع قول الشاعر وهو علقمة بن عبدة التميمي. شوف الحين استدل الصنف الأول مفرد أراد به الجمع. قال بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب. الصنف الثاني ونهرها. نعم. يعني وأما جلودها فصليبة. وأنشد له أيضا قول الآخر كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص. مكتوب تعفوا ولا تعفوا؟ كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص. تعفوا تعفوا مو بتعفوا ما تجي تعفوا. نعم. يعني في بعض بطونكم. ومن شواهده قول عقيل بن علفة قول عقيل بن علفة المري المري وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم كشر بني الأخينا يعني شر أعمام. وقول عباس بن مرداس وقول العباس بن مرداس السلمي فقلنا أسلموا إنا أخوكم وقد سلمت من الإحن الصدور يعني إنا إخوانكم. وقول الآخر يا عادلاتي لا تردن ملامة إن العوادل ليس لي بأمير يعني لسن لي بأمراء. وهذا في النعت بالمصدر مضطرد كقول زهير متى يشتجي القوم يقتل سرواتهم هم بيننا فهم رضا وهم عدل. ولأجل مراعاة هذا يعني عدول. نعم. ولأجل مراعاة هذا لم يجمع في القرآن السمع والطرف والضيف لأن أصلها مصادر كقوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. يعني بأسمائهم السمع مصدر كله مطموس. نعم. وقوله لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء مصدر الطرف كبره ما يتحرك. نعم. وقوله تعالى الطرف يعني الرمش يعني العين تفتح من الخوف ما يرجع لها ما تغمض العين مرة أخرى. وقوله تعالى ينظرون من طرف خفي. وقوله إن هؤلاء ضيفي. نعم والله أعلم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.